يبقى لابد ان يعذب من يضح وصانة بلاء التي تعيش بها الناس وتصوت حياة الناس يلا. فمين كلامي والله؟ فانت مهم جدا انك انت تتعلم كيف تنفع هذه الأمة. وبعدين انت يعني انت ان فعلت ذلك فنعم ما فعلت. يوم تجد كل نفس ما عملت من محترم. يا لله يا لله ها يا لله يوم ايه يا سلام يا سلام على دي لحظه انتهت. يلا ضمير الله ربنا ينفع بكم. اقرا دي وصوت.